السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، ونفع الله بي وبكم. سورة الإسراء وسورة الكهف. سبحان الله، أصحب حاجة في السلسلة دي إن احنا بنبحث عن الحاجات البديهية. الحاجة البديهية أصعب شيء. بديهي جدا القرآن بيتكلم عن ربنا، وبديهي جدا القرآن بيتكلم رسالة للمؤمنين، وبديهي جدا إن القرآن من مقاصده إبراز مكانة محمد صلى الله عليه وسلم. فحاجات بديهية جدا، بس حاجات في غاية الصعوبة، غاية الصعوبة. وأصعب حاجة في رمضان إن ما فيش وقت للتحضير، ولا في وقت لأنك تقف مع الجزء. يعني تبقى قدامك مثلا 20 فقرة، 20 فقرة، مجلس لا يسع إلا لفقرة واحدة. فلكم أن تتخيلوا بقى أنك تترك 19 فقرة وأنت مضطر. يعني فحاجة صعبة خالص السلسلة دي، الله المستعان. من التحديات اللي هدناها ملازمة لينا ان احنا لازم ننتقل من دايرة الاستمتاع بالتلاوة والاستمتاع بالقراءة والاستمتاع بالانصات، الى ان احنا نقرأ قراءة ونيتنا ان احنا بنقرأ قراءة تطبيقية عملية. نبحث عن المنهج، بنبحث عن الخريطة، ببحث عن السعادة. احنا يتيهون في الارض، احنا تيهين، احنا تهنا، احنا وقعنا من الطيارة ونزلنا في صحراء، واخدين بالكم؟ فاحنا بنقرأ وبنسمع مستمتعين وكل حاجة، بس في كنز في اللي احنا بنسمعه واللي احنا بنقرأه. هو بيقول لك الخريطة اهي، تشكيل وعيك اهو، واخدين بالكم؟ ولذلك القرآن أطنب من ذكر يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك. القرآن يجي نقول سبب النزول، جو النزول، الصور دي نزلت امتى؟ نزلت في ضيق للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي عام حزن، وفي ضغط عليه صلى الله عليه وسلم. لما الكفار قريش راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسئلة، وكان معهم يهود، طب عاوز تقول ايه بقى؟ القرآن فكرة أسباب النزول وجو النزول، يعني الوقت اللي نزل فيه كان عامل ازاي، ده يخليك انك تدرك ان القرآن نزل ليشكل الأفراد ويرد على أسئلة الواقع، واخدين بالكم؟ في فرق بأنك تقرأ القرآن إن هو كتاب تاريخ وكتاب حسنات وكتاب المسلمين، وأنك تقرأه مع كل المعاني الجميلة دي تضيف عليه إن هو كتاب القيادة والتوجيه ووضع البوصلة والإرشاد، واخدين بالكم؟ قراءة تبصير أكتر ما هي قراءة بصر، لازم يبقى فيه الاتنين معاه كده. فعاوزكم تقرأوا القرآن وانتوا بتسمعوا القرآن وانتوا بتقرأوا، انو نية التطبيق. احنا كويسين جدا في يتلو عليه، ومؤخرا بقينا كويسين شوية يعلمهم، باقي يزكيهم. عاوزين نتزكى بالقرآن، خلاص، عاوزين نتزكى بالقرآن. المعنى ده إن شاء الله مهم جدا، لأن الواحد بيقرأ بيسمع سورة الإسراء بيقول لو كل عام الرب جل وعلا سيعيد إنزال سورة للبشرية من 114 سورة، سورة الإسراء بنسبة كبيرة ممكن الواحد يحس إن لا، هي هتبقى العام ده، واخدين بالكم؟ هي وسورة الكهف هم صور العام وصور الأحداث ديت. فالله المستعان، ربنا يحفظنا ويحفظكم ويسلمنا ويسلمكم. هذه الصورة سبحان الله صورة بدأت بفكرة الإسراء، سبحان الذي أسرى. فهذه الصورة انتوا عارفين ايه اللي حصل في الإسراء، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، وبعدين أعرج به إلى مكان لم يصل إليه أحد، وهم في عز الاستضعاف والضغط. فكأن ان الصورة بتجمع بين مرحلة يعني الانتقال من الاستضعاف للاستخلاف. قصة المعراج هي قصة استخلاف، إعادة الثقة وحضور الهيمنة في القلب للوحي. الذي أتى إليك بهذا الوحي وصل إلى سدرة المنتهى، صلى بكل الأنبياء. أنت مدرك؟ الصورة فيها تكريم المخاطبين، الصورة فيها تفاصيل كتيرة جدا جدا جدا، والصورة عشان كده كل شيء فصلناه تفصيلا، كله اللي جت في الصورة، صورة العبد الرائي، صورة الإبصار لنرياه من آياتنا، هتشوف هتبدأ تشوف. واخدين بالكم تقريبا مفيش حاجة في الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي إلا والصورة تطرقت ليها، كل تسريبات اللي حصلت قبل الحرب المؤخرة ديت مع هذه الحضارة البائسة ديت الله سبحانه وتعالى أشار لآيات كتيرة جدا فيها، وأشار خطورة الملأ دول لما هيتمكنوا اللي هيحصل لهم، منظومة ومنهجية تعرفين الجماعة بتاعت بقى الفيجن والمشا والحاجات ديت، رؤية الشيطان الكلية واضحة جدا. انت رب كرمت ده، انا لا احتنكن، انا عندي منهجية اسمها منهجية تدمير هذا التكريم، خلاص. هو يريد في فكرة مركزية، الله سبحانه وتعالى في غاية من خلق آدم، هو يريد ان يشوش على هذه الغاية. يا رب مش ده انت بقى مكرمه وهو ده اللي يبقى الخليفة؟ طب انا هقفل المشروع ده، انا هقفل الغاية دي، انا هقفل الفكرة دي، لا احتنكن، انا مش هسيبه، لا هسيبه فهو رايح يشتري كوباية شاي من قهوة هشاركه في المال، ولا هو قاعد مع اولاده، ولا هو في علاقة مع زوجته، انا هتفاصيل التفاصيل. وقلت لكم ان شاء الله اظن من اول لقاء في رمضان اشرت ان انا ان شاء الله ربنا يسددني ليا ايه ان شاء الله معاكم كلام في الموضوع ده. المهم صورة هما تقرأها لازم تخر فرحا ساجدا، يخرون للأذقان يبكون، خلاص يبكون بكاء الفرح زي ما ابن عاشور بيقول سبحان الله. ولازم ما ينفعش تسيب الصورة دي إلا ما تسمع وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا سبحان الله. الصورة ذكرت جامد جدا القرآن بصورة يعني حوالي يمكن 9 مرات القرآن يجي ليه. هذه الصورة ستصنع أنت على الإيه؟ أنت هتتصنع على القرآن، مش هتعرف تعمل منهجية، مش هتعرف إيه؟ لازم يكون ليك مرجعية. إيه هي مرجعيتك؟ الوحي، القرآن، القرآن. واخدين بالكم؟ فعشان كده إيه؟ والقرآن في سياق سورة الإسراء جاي في مواضع فيها قدر من التحدي عالي قوي. أول حاجة قالت لك منه إيه هو القرآن؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وبعدين لما عددت الآيات جملة من الوصايا اللي فيها أصول الشرائع، كان في الختام ذلك مما أوحى إليك ربك. طبعا بقى كلمة ربك دي انتوا بقيتوا أساتذة فيها. ربك هنا قلبك بيقول لك انتبه، هنا محمد، هنا ثم حضور لمحمد على طول، فعلى طول قلبك يحضر السراج المنير، خلاص بقيته ايه اظن يعني اللي بيسمع السلسلة تشرب الفكرة. ويقول الله سبحانه لقد صرفنا في هذا القرآن، نوعنا ورتبنا ليذكروا، لكن سبحان الله في ناس لا يزيدهم القرآن إلا بعدا وما يزيدهم إلا نفورا. يقول الله سبحانه وتعالى وكمل في القرآن وما تخافش ليه، أنا هحميك في سلطة، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولذلك يا جماعة ضعف الإيمان بالآخرة بيزود الحجاب ده، ضعف الحضور هيزود الحجاب ده، فكلما وجدت أن الآيات لا تخترق والنور لا يستقر فثم تشويش في حضور الدار الآخرة. وبعد كده حضور القرآن من الليل فتهجد به، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء الأمة، فيه شفاء الأمة بقى، أمراض الأمة والتفاصيل كله كله كله موجود، ومش نوع واحد. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل سبحان الله. وإيه سبب عدم إرسال الخوارق؟ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فكانت الآية هي القرآن. وقوع التصريح بالتحدي، هنتحداهم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وختام الصورة وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وبعدين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يا الله. وبعدين أثر القرآن على القلوب هتبقى إن الذين أوتوا العلم إلا يحصل لهم بقى من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وبمناسبة مقصد القرآن في الصورة يذكر كتاب موسى، وأتينا موسى الكتاب سبحان الله. فالصورة حضور، ولذلك لازم تطلع بتسبيح عالي قوي، فحضر التسبيح وتكرر في الصورة دي سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الختام ويقولون سبحان ربنا، وفي كذا موضع تسبح له السماوات السبع، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. صورة سبحان الله هيبة هيبة، ومن أروع ما يكون أنها تسري بك، ترتحل بك إلى الطائر الذي سيكون في عنقك، بتقول لك خلي بالك، حدد مصيرك، انت رايح فين، في مسؤولية شخصية، في مسؤولية شخصية، فكأن ان الصورة دي رحلة ليلية كده، لما يدن عليك الليل تاخدك كده بتأمرك انك تواجه نفسك وتتحمل مسؤوليتك، ان طائرك في عنقك وكتابك بيدك، انت اللي مسؤول. فالآية بتهزك هز بتجيبك سبحان الله. والآية فيها إشارة مكثفة عالية جدا بزوال دولة الأمة المغضوبة عليها. ليه بقى؟ لأن كل ما ذكر من قصص لبني إسرائيل في القرآن كان الهدف منها أن نتعظ. هنا هتلاقي هنا فيها إشارات للزوال، إشارات للزوال. وفي سنن لا تحابي وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا سبحان الله. والسورة تديك الحل. إيه هو الحل؟ لازم يكون عندك مرجعية ما تحتش عنها، ما تحتش عنها. عادي أنك تغلط في التطبيق لكن ما تضغطش في الخريطة، ما تغلطش في الخريطة. فاهمين حاجة ولا مش فاهمين؟ يعني المنهج ما فيش احتمالية خطأ، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شيئا قليلا إيه اللي هيحصل لو حصل ركون لشيء قليلا؟ ها إيه اللي هيحصل؟ إذا لأذقناك نسأل الله العفو والعافية. يعني لو حصل انحراف في المنقلي، انت ماشي بالطريق رايح القاهرة، فحت نص متر كده، ايه اللي هيحصل؟ بعد كيلو مش هنلاقيك، هتبقى انت رايح طنطا، هتبقى في مكان تاني خلاص، انت سبت الطريق. لكن وانت في الطريق ماشي بالراحة، مال تهزر وتركن وتتأخر مفيش مشكلة، كله ابن آدم خطاء. لكن المنهج نفسه لا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. يا الله. وفي تخويف، لنذهبن بالذي أوحينا إليه، نسأل الله العفو والعافية. طب إيه الحل؟ إيه الحل؟ امسك في المصحف ده وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. واخدين بالكم؟ فزي ما الصلاة فرضت في المعراج، هذا معراجك، هذا معراجك. فالصورة عجيبة عجيبة عجيبة، ومليئة طبعا بذكر استراتيجيات مين؟ الشيطان. نفسي أكلم يعني، نفسي الواحد يعني يتكلم، بس يعني هتكلم على إيه؟ اللي تقعد بقى ساعتين بس في الإسراء، إشارة الفهرس يعني. وبعدين بقى يدوبك تخلص الإسراء تروح، طبعا احنا يعني بتشاور بس يعني، تخش بقى على سورة الكهف. سورة الكهف دي بقى يعني هقول لكم إيه، يعني سورة الكهف الجماعة اللي بيقولوا احنا فتن وبتاعوا الكلام ده كله، خلاص جالك كهفك، جالك الكهف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المعنى دوت، ان الصورة ديت لو الدجال جه وظهر هنعمل ايه؟ ايه اللي مطلوب مننا لو الدجال خرج علينا وظهر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ابتلي بناره فليقرأ خواتيم صورة الكهف. واخدين بالكم؟ وفي رواية، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. دي أكبر فتنة. وفي رواية في العشر الأواخر عصم من الفتنة. واخدين بالكم؟ ما يعني حاجة كده إيه، مختلفة تماما تماما. وهي ديت الصورة اللي قيل إن كان أحد الصحابة بيقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. في خلاف بين العلماء هل كانت سورة البقرة ولا سورة الكهف. في رواية في صحيح البخاري أنها كانت سورة الكهف. المهم ده كهفك، ده الكهف بتاعك، لأن الصورة ديت المتأمل، نعم هو أسيد بس الرواية بتاعت الكهف ذكرت رجل، فهل هو رجل غيره ولا لا، خلاف بين العلماء بقى. صورة الكهف بتقولك أنت بتدور على، يعني تخيلوا هي نزلت إمتى، تخيلوا أن الصحابة بيتعذبوا وبيتبهدلوا وتنزل عليهم صورة الكهف. ابن مسعود لي كلمة جميلة جدا، يقول صورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. يا سلام على تلادي دي. العتاق عايز يقولك العطر ده عتيق، يعني قديم كده وتقيل، فهي من أوائل ما نزلت علينا ومن أوائل ما تربينا عليها. وهن من تلادي أي من الحفظ بتاعي من البدايات، إن هو معجب جدا بيها وحفظها. هذه الصورة، الصورة دي بتنقل الإنسان من الاستضعاف للاستخلاف. انت بتطلع من سورة الإسراء سبحان الله بتعرف ربك، وبتعرف المنهج كويس قوي. طب عاوز تشوف بقى تعرف ربك من خلال ألطافه وأقداره، ادخل هنا بقى الكهف، ادخل هنا الحماية بقى. الكهف ده اللي بيحمي، الكهف ده المغارة الملجأ. في كهف من حجارة بيحمي الناس، وفي كهف هو كهفكم مختلف، كهفك الوحي. فتخيلوا في واحد من الصحابة مطارد وبيتعذب ويجي يسمع صورة الكهف، واخدين بالكم؟ ويجي يسمع صورة الكهف، ايه ده؟ يشوف بقى فتية من البداية، واخدين بالكم؟ ويشوف وشوفوا سبحان الله التسلسل بتاع الصور. صورة الكهف صراع مع بني إسرائيل، قصدي الإسراء. الكهف دجال وارتباطها بالدجال، مريم ونزول عيسى، خلاص فاهمين السلسله بتاعت الفتن واخر الزمان دي. فالصحابي هو بيسمع، عنده يبقى عنده ايه ده، كان في اولاد، في شباب فتيه واتاذوا في الدين، وشوف ربنا عمل لهم ايه، وهم ايه الادوات اللي استعملوها الشباب دول والايمانيات اللي كانت عندهم، ويبداوا بقى يستلهموا العبر من دول، محاوزوا ايه يقتدوا بهؤلاء. يا جماعه دي مش قصص حواديت، دي قصص كشافات، قصص بصائر، قصص بتديك الروشتة اللي تشتغل عليها. ما انت لو طلعت من قصة لو انت قرأت سورة الكهف وتيجي تسألني تقول ايه اعمل ايه في الاحداث، هقول لك وحد الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بس يكفى همك. طالما بعد ما قرأت الكلام ده ما استوعبتش، لسه قدامنا كتير كده. فسورة الكهف بتديك نماذج للناس اللي نبذت الحياة الدنيا، والنموذج اللي تشبث بالحياة الدنيا، لأن في كل قصة في تعليق، كل قصص فيها تعليق. في ست قصص في الصورة، في أربعة بارزين وفي اتنين إشارة كده اللي هي الشيطان ويأجوج ومأجوج، وكل قصة فيها إشارات، وإشارة الإشارات كلها هي زينة الحياة الدنيا. ويدينا بقى في ناس أرادت الدنيا إيه اللي حصل لها، وفي ناس تركوا الدنيا، وفي ناس استثمروا الدنيا ذو القرنين، وفي فرق بين إرادة الدنيا واستثمار الدنيا. ده بقى ايه مهم. الصورة بدايتها بتقولك ده مقياس لمعرفة تعرف الاعوجاج فين، وفيها ثلاث أبنية، بناء مسجد، بناء جدار، بناء سد، كل واحدة من دي مرتبطة بالقصة بتاعتها. لكن اللي يهمني أول حاجة فيها الحمد لله. الحمد لله تبدأ كده ايه الآية، فبتعلمك ايه أولويات الحمد. عاوز أحمد ربنا تحمده على ايه؟ هات الصور اللي بدأت بالحمد وشوفها بدأت بإيه، هي دي أولويات الحمد، تحمد ربنا على إيه، واخدين بالكم؟ تاخد بقى الحاجات دي كلها وتعيش بقى. ومن استغرق في الذكر إن شاء الله إن شاء الله يرزق فكر، الفكر والوعي ده يرزقه اللي يكون عنده الاستغراق ده. فالحمد، أولويات الحمد، النية مهمة جدا. طيب بدأت الصورة بآية هعلق على ملمح واحد فيها، وبعد كده نبقى إيه مش عارف، هنرجع للمنهجية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هعلق على ملمح واحد بس، كلمة عبده، عبده سبحان الله ذكرت أربع خمس حاجات. عبده ردت أثبتت، قالت لقريش أنه نبي. طب إزاي بتقول لقريش أنه نبي؟ شوفوا يعني، ودي برضو من الحاجات الجميلة، وخدوها من المفاتيح يعني. نفسي كده ربنا يرزقني أجمع كل المفاتيح اللي أنا قلتها في كل الدروس وحطها في كتيب، لأن هي متناسرة كده. من المفاتيح ان كل كلمة في القرآن، كل آية في القرآن ستجد انها بتعالج عند مستمع وبتديله رزق خاص بي وبتجاوب اشكال عنده، واخدين بالكم؟ كل آية يعني، مثلا الآية دي الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لما هنركز القريشي بيسمع اللفظ ده على عبده بيقول ايه؟ بيقول ان ده نبي، ولو ما قالش ده النبي عارف ان الآية بتقوله ده نبي. طيب جبناها من النبي؟ أنزل على عبده. هذا بيدعي أن في كتاب جاله، هو بيدعي النبوة، فهو بيشوف دي أنزل على عبده دي نبوة، واخدين بالكم؟ النصراني واليهودي اللي راحوا سألوا مع قريش وراحوا استشكلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهم بعض الأسئلة، خلاص الآية دي نفت الايه؟ نفت الألوهية على أي حد، على عبده محمد ليس ايه؟ المفاهيم اللي عندكم بقى والكلام ده كله. فسبحان الله. طب المؤمن وهو بيسمعها بيشوف ايه؟ بيشوف الثناء على اجمل عبد حقق العبودية، وايه كمان؟ بيعرف ايه الغاية من انزال الكتاب ده؟ انك تكون عبد. وايه كمان؟ وانك عشان تكون عبد هاتها من الكتاب، المنهج موجود في الكتاب. طب انا عرفت ان المنهج موجود في الكتاب وان الغاية يكون عبودية، في حد يكون هو النموذج الجودة؟ هو عبده صلى الله عليه وسلم، فادتك النموذج فعرفتك مقامه صلى الله عليه وسلم، وادتك الغاية، وادتك المنهج، وردت على قريش، وردت على أهل الكتاب. فاهمين دي ايه؟ دي آية واحدة، كلمة واحدة تلخص الإشكالات دي كلها، فيبقى في ستة سبعة بيسمعوا كل واحد طالع بحاجة تانية. العجيب بقى ان احنا نيجي دلوقتي نسمع وما نطلعش بحاجة. واخدين بالكم لسه بنعدل اللياقة خلاص وبنشرب كوبات الشاي يكون الشيخ خلص الوجه ده. فالله المستعان، ربنا يسددنا ويسددكم لكل خير. تعالوا نروح للبدايات، وما أدراك ما البدايات وجمال البدايات. حاجة كده، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. ربنا يعلمنا ويفهمنا ولا يحرمنا جل جلاله. تلاقي ان الصورة سبحان الله صورة مليئة حشد بتعريف الله وتحبيب الناس فيه. بدأ بتنزيه مطلق قبل ما تحدثك عن الرحلة، بتعلنك الله منزه عن العجز والنقص من اول آية. انت امام رب قادر مدبر حكيم منزه مهيمن سبحان، واخدين بالكم. ولذلك الصورة مليئة بالإيه؟ بالإشارات والأسماء والصفات. من الحاجات الجميلة جدا أن الله سبحانه وتعالى، هنلاقي أن في الصورة، أن صورة الإسراء تعرفك بالله سبحانه وتعالى بجلاله وبشرعه. تجد صورة الكهف تعرفك بلطفه في قدره وفي أقداره وفي حكمته سبحان الله. تيجي بقى تمسك بقى تقول بقى سبحان الله. ولذلك من عرف الله في الإسراء اطمأن إلى أقداره في الكهف، من عرف الله في الإسراء اطمأن إلى الأقدار في الكهف، وتعرف على الحكمة أكتر وأكتر وهو في سورة الكهف، واخدين بالكم. من الحاجات الجميلة جدا لهذه السورة أن السورة بتقول لنا أن رب العالمين لما أنزل عليك قرآن أنزل عليك منهج يهدي للتي هي أقوم. أنا مش جايب لك أي منهج، أنا منزل عليك كتاب من رب حكيم رحيم يريد لك الاستقامة. يعني أقوم يا جماعة، يعني هاتوا أي حاجة، أي حاجة، أي حاجة في التشريعات والعلاقات والمعاملات، ولا في أي حاجة، بيوع، ماليات، اقتصاد، سياسة، أي حاجة، وقول والله أفضل قانون مثلا، أفضل قانون اتعمل للبنات اللي سن 14 سنة قانون مش عارف إيه نيوزلندا، مش عارف إيه كده في البرازيل، تجيب القانون ده وشوف الإسلام قال إيه. أنت جبت كده أحلى حاجة البشرية عملتها صح؟ هتلاقي أن الإسلام بيقول لك التي هي أقوى، واخدين بالكم، لأن القيوم هو الذي تكلم به. الشنقيطي في كتابه أضواء البيان عمل للآية دي بس عمل لها حوالي 60 صفحة. أقوى بقى في الاقتصاد وأقوى في التشريع وأقوى مش عارف إيه وأقوى كذا. على فكرة منهجية أقوى دي جميلة جدا. هات كده أقوى في التربية، هات التربية الإيجابية بتقول إيه كلها، حطها كده على اليسار، وهات بقى إيه التربية الوحيية بتقول إيه. شوف حتى لو اشتركوا في الألفاظ، لأن بعض الناس أحيانا بيشوش عليه أو بيخدع بسبب التزيين في اللفظ، يقولك عادي ما دي تشبه دي. يا جماعة لا، البيع مش ربا، إنما البيع خلاص ده هو ده. لا البيع مش ربا، واخدين بالكم. الله سبحانه وتعالى ذكر لينا برضو نعرفه من خلال قدره في سورة الكهف، قصة أصحاب الكهف، إن ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ قلوب آمنت به، واخدين بالكم. لما ربنا سبحانه وتعالى بيوريك ماذا فعل أصحاب الكهف، يا إيه ده يا جماعة، الزمن اتجمد، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، تحس إن الزمن وقف، ترى اللطف الخفي، تروح في صاحب الجنتين تشوف ازاي النعمة ممكن تتسلب من واحد مغتر بيها، تشوف موسى مع الخضرة عليه السلام، ترى الحكمة وراء الأقدار المؤلمة، ان وراء كل كسر حكمة، في ذو القرنين ترى ان ربنا سبحانه وتعالى عم بيمكن لعبد بسبب العدل، شوف اللي بيحصل. تجد ان الصورتين بتجمع بين الجلال والجمال. الجلال في مشاهد يوم القيامة اللي في الإسراء، مشهد الإسراء نفسه، مشهد زوال الجنتين في الكهف، مشهد يأجوج ومأجوج، فتشعر بهيبة، تشوف التقدير في حفظ الفتية وتثبيت النبي وأن القرآن شفاء، تحس على طول بالإيه؟ بالجمال، فتلاقي قلبك كده بين الخوف والرجاء سبحان الله. وتلاقي أن الأساليب التربوية اللي جاءت بعضها اللي جاء في سورة الكهف والإسراء أساليب رهيبة جدا، أسلوب التصوير الحي، أن القصص دي مش مجرد معلومة، أنت بتحس، يعني أنت بتحس أن أنت إيه مشاهد القصة. بمناسبة مفاتيح التدبر أظن نشرت ليها قبل كده، يعني من المفاتيح المهمة جدا، تخيلوا النهاردة لو كان بيصلي معانا أصحاب الكهف وبيسمعوا الآيات دي، قول لي شعورهم هيكون عامل إزاي كده. الشعور بتاعتهم هم قاعدين جنبك وبيصلوا خلاص، ورب العالمين بيقول لنا وإحنا بنسمع كده، أم حسبت أن أصحاب الكهف، بص كده على وشهم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إحنا على فكرة إحنا ها إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. ياه ده مكتوبة دي وربنا قال فينا كده خلاص. وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين تخيل أنت ماشي بالفكرة دي الفكرة دي أنك تستحضر إن هم معاك وأنت بسمها. قال قائل منهم على فكرة أنا اللي قلت خلاص. شعوره هو بيسمع كده شعوره هو بيسمع بيسمعوا الكلام ده كله هيبقى عامل ازاي. تنقل لصاحب الجنتين اللي بيقول لصاحبه ايه بقولك ايه انا اكثر من كمالا على فكرة. شعوره هو بيصلي بقى وبيسمع الموضوع خلاص. وبعدين بقى الناس دي كلها اللي في الجامع عارفين ان ده فاقد الجنتين خلاص كان صاحبها ثم فقدها. انتوا فاهمين دي مفتاح من ضمن المفاتيح اللي ممكن تدخلك جوه شويه في اللي في التعامل مع الوحي. تخيلي كده وانت بتقراي بتسمعي سوره يوسف ان امراه العزيز على يمينك بتصلي جنبك يا دي الفضايح وهي بتسمع رغم ان هي عارفه الان حصحص في الاخر لكن سبحان الله وهي بقى بتقول له ايه وان لم يفعل خلاص فاستعصم. ياه تخيل بقى ان انت كده اخوة يوسف وانت واخده كده ذهبوا به وبعدين قاعدين يتكلموا هنعمل فيه ايه وهم قاعدين جنبك واخدين بالكم. الفكرة دي هتخليك تستحضر التصوير الحي بقى. فالقصة سبحان الله لما بتشوفها القصص في القرآن بتخلي ان سبحان الله كأنك شايف القصة شايفها حوار صاحب الجنتين حوار سيدنا موسى كأنك بتعيش الحدث فبتتربى بلا وعظ. مش لازم اننا نقول لك بقى الوعظ والوعظ والوعظ. من الاساليب اللي حببتنا في ربنا اللي استعملت اللي جاءت في الصوره وهو اسلوب السؤال. السؤال ده بيستفز عقلك كده ينشطه. افاصفاكم ربكم افاصفاكم سؤال بيهز الفكره من جذورها لان اي فكره في الدماغ مرتكزه على ركنين بعد وجداني وبعد عقلي. يعني انت محجبه النهارده ليه؟ القيمة اللي عندك دي بسبب حاجتين بعد وجداني أمي وأبويا والدين والحب وأنا بحب الحجاب وبحب الدين وعشان ربنا ده بعد ديني. وفي بعد وعي بعد معارف بعد عقلي اللي هو لأ انت عندك نصوص وعندك دين. لما البعد العقلي ما يكونش موجود سهل جدا البعد الوجداني يتضرب. ولذلك دي آفة انك ما تطلبش العلم وما يكونش عارفة أن تكوني عارفة الحدود الأساسية في دينك. ممكن أي حد بتسمعيه على النت دلوقتي يروح أي شبهة تروح أنت متلخبطة ليه؟ لأنك أنت عايشة على الوجدان. الوجدان يخليك تعمل العبادة بحب ويسر. البعد العقلي يخليك تثبت واخدين بالكم. العقل ثبات والوجدان حب ويسر. أفأصفاكم دي بقى ده إيه بقى ده بنهز في البعد الهون البعد العقلي فما يلاقيش الا الوجدان. ايه ده وجدنا اباءنا ايه ده صحيح هو ازاي وبتاع. عشان كده ضربوا لخمه هتشوفوهم في الانبياء خلاص لما يضربوا لخمه واسروا النجوى وبعدين بقى سيدنا ابراهيم وهو بيلخبطهم في عقلهم كده. عشان كده مهم جدا ان احنا نستعمل هذا الاسلوب. سنن الله سبحانه وتعالى سنن الرب جل وعلا مليئه في الصوره. يكفي وان عدتم عدنا دي سنه لا تحابي فيها احد. وان عدتم عدنا ان عدتم لنقض العهود عدنا لتشديد العذاب. وإن عدتم للصفاء عدنا للوفاء. طبعا بقى المنن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها وإنزال القرآن وتكريم بني آدم والوصايا. استشعري أنت أم كده ورب العالمين بيقول للأولاد ما تقولش أوف ما تقولش أوف. أنت عاملة شوفي كمية الفرح السعيد اللي جواكي وأنت بتسمعي أن ربك بيقول لهم فلا تقل لهما أوف. وقبلها إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. عندك الأصل أبوك وأمك. الأصل أبوك وأمك عم يكبروا يكونوا جنب منك خلاص. مش تروح أنت يا علا لا ما أيمن أنا روحت المرة اللي فاتت بقى روح أنت شوف أبوك أنا مش فاضي أنا عندي تراويح. الله همال عندك دي هنعمل بيها إيه عندك دي هنعمل فيها إيه ده المفترض يكبروا عندك أنت. الله المستعان. نكتفي بهذا فيما يخص اللي بند التعريف بالله سبحانه وتعالى. تعالوا نروح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعرفش بقى اللي هنقول ايه ولا ايه بس انتوا يعني خلينا ايه اشارات بسيطة خفيفة ان شاء الله تساعد. سبحان الذي اسرى بعبده. سبحان الذي اسرى بعبده يعني ايه اسرى يعني ايه رحلة اسراء ومعراج. السير يعني ايه اسرى به يعني حركه بالليل وبعدين صعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج اسراء ومعراج. الله سبحانه وتعالى قال في موسى ولما جاء موسى لميقاتنا ليس من جاء كمن أسري به. يا جماعة أنت من الأول كده بتدوب، إيه ده؟ واخدين بالكم الحاجة دي مهمة جدا. فمقام مقام يعني بصوا سال الله أن يرزقك قبل ما تموت أنك تعرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم كما عرضته سورة الإسراء. ماشي، سورة الإسراء، الأحزاب، الفتح، ماشي، الثلاثة دول كده. بس انت لو حاول قبل ما تخش قبرك ان الثلاث صور دول يعني انك ايه تاخد منهم الجمال اللي السراج اللي فيها. فسورة الإسراء من اكثر الصور التي تجلت فيها عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، عناية ظاهرة جدا ودقيقة جدا ومليئة بالحنان، كأن الصورة بتقول للكون كله، للكون كله، هذا محمد فاعرفوا قدره وأحبوه وأنزلوا له المنزلة التي تليق به. فشوفوا الافتتاح الاستثنائي بالتكريم، سبحان الذي أسرى بعبده. شوف بقى تدور على عبده والتشريف، هو أصلا ربنا خلق الجن والإنس ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلاص عشان يحققوا مفهوم العبودية، أليس كذلك؟ هذا أشرف من حقق، هذا أشرف من حقق، سبحان الله. وبدأ بالتنزيه سبحان، عشان من ضمن المعاني اللي نفهمها أن الذي تولى تكريم محمد هو المنزه عن كل نقص. فتعرف من الذي كرمه، اللي كرمه خلاص. يعني ما تقولش مثلا هو، هل في مثلا مبالغة في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، في مش عارف ايه، لأن بعض الناس بيخاف يتكلم على النبي كتير. ليه؟ عشان ما يتقالش عليه صوفي. بالمناسبة يعني الله يهديهم، يعني في حد مرة كاتب مقال كده، ايه ده فلان كذا، ليه إيه يعني ايه يعني، طب الصوفية ديت، الصوفية ديت ده فكر واعتقاد وتشويش كتير جدا، طب ايه السبب؟ بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة اللي هي طريقة ايه طيب؟ فسبحان الله بقى في خوف من الباب ده، واخدين بالكم، لان في ناس عندها غلو في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة الخير، النبي صلى الله عليه وسلم عدم وضعك، ودي من ضمن الفخاخ اللي بيتحط فيها ناس كتير، في ناس مركزين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومش بيحاسب نفسه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فبيدور على الحاجات دايما اللي يكون فيها متبع للنبي، ولا شك ان ده دليل على انه بيحب، لكن هو غافل عن الاشياء اللي بتخليه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين حاجة؟ الموضوع ده مهم، هقوله تاني بهدوء عشان انا عارف ان في حتة كده ممكن ايه تتلخبط. في ناس كل يوم مركز بيجيب كتب عن السنة وبتاع ويشوف النبي عمل ايه وبيعمل زيه، ده ان دل على شيء يدل ان هو بيحب النبي، واخدين بالكم، ده بيحب النبي ان شاء الله، لكن هذا الحب لا يشترط ان الحب بتاعه مرتفع وعالي، مش عشان هو متبع يبقى حبه عالي، واخدين بالكم. ما الجماعة اللي واقعين في الغلو والخوارج والكلام ده كله، ما هم عندهم اتباع شديد، فمش شرط ان الاتباع يدل على ان في حب عالي، فهو مركز في مادة الاتباع. طب تيجي تقول له طيب ايه اللي يخليك تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت ممكن تقول له ايه، اذكر لي 50 سنة من سنن النبي، يقدر يذكرهم لك في مجلس واحد. طب تقول له ايه اللي يخليك تحب النبي، كلمني انا على واحد عندي حب منخفض خليني احب النبي اكتر، تلاقيه عاجز، واخدين بالكم، تلاقيه عاجز مش عارف يتكلم عن حب النبي، لكن عارف يتكلم عن الاتباع. فاهمين الفكرة ديت؟ ان شاء الله حديث عمر يوضحها لكم. لما عمر رضي الله عنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه، من نفسه وماله وولده، فقال عمر، قال له يا رسول الله انا بحبك بس مش اكتر من نفسي. هنا عمر كان متبع ولا مش متبع؟ هنا عمر كان بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما كانش متبع؟ يعني حياة عمر كان بعيد عن الاتباع ولا ما كانش عن الاتباع؟ كان متبع صح، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحب اخبره ايه يا عمر؟ لا يا عمر ارجع للحب. فاهمين؟ فموضوع الحب ده انك تحب النبي صلى الله عليه وسلم، الاتباع مؤشر انك بتحب، بس بتحب قد ايه؟ لا هو مش كافي، واخدين بالكم. فانت لازم يكون عندك اشياء وبرامج وشغل على نفسك انك ازاي تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بقى فكرتي. ماشي، عارف ان في بعض الناس هيروح يقتطع فكرة كده ويقول لك ده بيقول الاتباع ملوش علاقة بالحب، انا ما قلتش كده. وما بقولش كده ومش هقول كده ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بتشوفوا ان الصورة نزلت في اجواء كان فيها ضغط على النبي صلى الله عليه وسلم وفي إيذاء شديد على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله تجد في حد بيقول عاوزين مثال. طب انا هديكم مثال، عشان مش في ناس بتسمع كلام مامتها ولا مفيش؟ في ناس بتسمع كلام ابوه وامه ومش بيخالف لهم حاجه، بس حبه لابوه وامه قد ايه؟ في فرق بقى، في ممكن يكون اخوه مقصر في بعض التفاصيل في التطبيق خلاص، لكن بيحبه جدا جدا جدا، ووالدته بتقول كده، هو بيحبني وانا اشهد ان ده بيحبني اكتر خلاص، هو مقصر بس فين الهدايا ومقصر في سماع الكلام في بعض الاشياء، بس ايه في الجمله لا هو حبه عالي. فاذا في فرق بين الاثنين ماشي. الصوره لما نيجي نتامل فيها هنلاقي ان الايات سبحان الله تجد الايات ايوه فعلا فكره انت مع من احببت احسنتم، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت مع من احببت المدينه كلها فرحت. انس بيقول احنا ما فرحناش بعد دخول الاسلام بمثل الجمله دي، الجمله دي خلتهم يحب. يا جماعه هل كل واحد بيعمل السنن حبه عالي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده السؤال، الاجابه انتوا عارفينها خلاص. يعني لو انت واختك بتعملوا نفس السنن بالظبط، بتعملي نفس السنن واخدين بالكم، هل ده يدل على ان حبك نفس حب اختك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يشترط. اذا الحب محتاج ان يتسقي، محتاج انك تركز فيه عشان يعني الموضوع ده. انا عارف ان في ناس مخضوضة عشان اول مرة تسمع المعلومة بالطريقة ديت واخدين بالكم، لكن لو تأملتم عندنا اتنين توأم بيعملوا نفس السنن وبيصلوا الاتناشر ركعة وبيصلوا على النبي وبيقولوا الأذكار وبيعملوا نفس حاجة، هل دول من جوه حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واحد؟ الإجابة لا يشترط، صح كده؟ اللي ما فهمش بقى يعدي بقى يا جماعة خلاص إن شاء الله إيه يعني، فربنا يسددكم ويحفظكم. يعني في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى أكثر من الدفاع عنه، وإن كادوا ولولا أن ثبتناك واخدين بالكم، لو خدتوا بالكم إن ده اعتراف من القرآن بقد إيه بحجم الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم فيخليك تحبه أكتر. يا ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شوف كمية الضغط اللي كان عليه صلى الله عليه وسلم. برضو من ضمن الحاجات اللي الصورة دي بيتعلمنا إياها الدفاع عن هو أمام الشبهات المشركين. الصورة عرضت اعتراضاتهم جامد قوي، وهم طالبين كنز، وهم كنز يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لهم بكنوز، ان يكون مع ملك، ان ينزل الكتاب جملة واحدة. الردود جت من الرب جل وعلا، الردود جت من الرب جل وعلا، انا اتكفل بالجواب عنك، انا اتكفل بالجواب عنك. سبحان الله، وكل ثناء قلناه في القرآن هو ايضا إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الكتاب معجزا فحامله له قدر، حامل الكتاب له قدر. ولذلك مصاحب القرآن منكم يا جماعة هو مختلف، مختلف. الإسراء نفسه، فكرة الإسراء نفسها هي تعريف بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه هو خلاص هو إمام هؤلاء جميعا. الصورة من الأساليب اللي ذكرت فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو تكرار المعاني اللي فيها تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربك أحاط بالناس، ويذكر إن فضله عليه كبير، ولولا أن ثبتناك. الخلاصة سورة الإسراء مش مجرد سرد لرحلة إعجازية، ده هي فيها إعلان الانتقال القيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس نبيا بدعا من الرسل، بل هو خاتم هذه السلسلة. ففيها الصورة ديت خلاصتها هذا عبد اصطفيناه فاعرفوا قدره وتمسكوا بكتابه، تسعدوا بالكتاب الذي أنزلناه معه. يعني دي كانت ملامح، كان في بقى حاجات كتيرة قوي في المطمئنات، بس ممكن انتوا تشوفوها زي نحن نرزقهم، أعلم بكم يعني أعلم بكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، بعد الكلام على بر الوالدين كأنك انها ممكن تقصر، لكن انت نيتك ايه؟ انت كانت نيتك ايه؟ نيتك انك تكون في حتة تانية خالص. من الملامح الجميلة ولقد كرمنا، من التكريم ان الله سبحانه وتعالى يسر لنا التوبة، ومن التكريم متى تشاء ان تتكلم معه ترفع يدك وتكون في بساط المناجاة. لو ما فيش في سورة الإسراء الا ان الله سبحانه وتعالى يخص النبي بالمقام المحمود فيكفيك انك ايه قلبك يروح في حتة تانية خالص. يا رب سلم وسدد ويسر وأعن. طولنا عليكم النهاردة، جامد قوي. هنشوف بقى هنخصم من وقت تاني ولا لا، بس ان شاء الله هحاول ما اطولش. ربنا يسلمك. انا والله بجري جامد جدا وبحاول بقدر الامكان يعني اسرع جدا في الكلام عشان ما اطولش عليك، وعارف اجواء رمضان وعارف اجواء تعبدكم يعني. اسال الله ان يرزقنا واياكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام، والسلام عليكم ورحمه الله.